والفقه يرجع السنة، الحجة والفقه يرجع السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. قال أو مقصود الآية التي ذكرتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكفو عليهم ولا يفتد عليهم، إنما يستعمل الرأفة والوصف والدين. هذا أمر يعني معروف وليس مولى يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته أطاع بحكمة، الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة يعني علم صحيح من الكتاب والسنة والأسلوب الحسن. السلام عليكم وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.